الناس من الجنة والناس. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال يا محمد، أشتكيت؟ فقلت نعم فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك، والله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك، والله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك، والله يشفيك بسم الله أرقي نفسي بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني. أعوذ بكلمات الله التامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف إلا أنت. امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف إلا أنت. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما

اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاسدين، ومن شر عين الناظرين، ومن شر نزغات الشياطين، ومن شر كل ساحر وسحره، ومن شر كل كائد وكيده، ومن شر كل ماكر ومكره، يا أرحم الراحمين. اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين. كلنا جارا من خلقك كلهم، أن يفرط علينا أحد منهم، أو أن يطغى علينا، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا اللهم بعنايتك. اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. بسم الله، بسم الله، نعيذ بها أنفسنا، بسم الله، نعيذ بها أبناءنا، بسم الله، نعيذ بها أهلنا. اللهم لا تجعل للحسدة والسحرة والشياطين علينا سلطانا ولا سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد. يا من حفظ السماء من كل شيطان رجيم، أنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام نذكر بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة أصوات للإنتاج الفني الكويت، ونحذر من التعدي على الحقوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.